الثانية أو المستورد إجمالا بيكونوا مخصيين. هل هذه العملية تفقد شرط من شروط يعني تفقد شروط الأضحية؟ يا أخي أنت ما أجبتني عن سؤالي. نعم. هو راح تضحوا اليوم؟ لا، ما هو على أساس ابني بده يشتري الثلاث أضاحي يروحهم، هو موجود عند اللحام هناك يعني عند الخرفان.